بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق الحديث مسألة التي عنون لها المصلي بقوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. هذه صورتها، أن من أدرك جزءا من الوقت ثم زال تكليف، يعني ارتفع أو فقد شرط أو وجد مانع ثم رجع التكليف عاد وارتفع المانع، حينئذ قال المصنف قضوها. لماذا؟ تعليل: لأن من أدرك جزءا من الصلاة حينئذ الصلاة لا تتبعض، لا تتبعض، فيستوي فيه القليل والكثير، ما دام أنه أدرك تكبيرة الإحرام حينئذ وجبت عليه الصلاة كلها، فإذا زال المانع أو وجد التكليف حينئذ لابد من القضاء، لابد من القضاء. هذا وجه أو قوله. ومن يرى أن الإدراك يكون بإدراك ركعة، حينئذ يقيده بإدراك ركعة، فإذا أدرك مقدار ركعة ثم وجد مانع أو زال التكليف ثم ارتفع المانع أو رجع التكليف حينئذ وجب عليه القضاء. على هذا القول إن أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه القضاء. قول الثالث، وهو المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا أدرك الوقت وجاز له التأخير لأنه واجب موسع، حينئذ إذا فقد تكليف أو وجد مانع ثم ارتفع المانع أو رجع التكليف لا يقضي. لماذا؟ لأنه قد فعل شيئا جائزا له، فهو غير مفرط وغير متعدي، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، أمر جديد. ثم قول آخر لشيخ الإسلام في الاختيارات، هو أنه لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع، يعني بمعنى أنه يبقى إلى آخر الوقت قدر الصلاة كلها ثم بعد ذلك يوجد المانع. حينئذ صار ماذا؟ صار المانع واردا على واجب مضيق لا موسع. على هذا القول يجب عليه القضاء. وهل هما قولان لشيخ الإسلام أم قول واحد؟ حقيقة يحتمل هذا، يحتاج إلى مراجعة، ولكن رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جعله قولا واحدا، أنه إذا أخر في الواجب الموسع ولم يكن تضايق عليه الوقت حينئذ لا يكون مفرطا، فإذا وجد المانع كالحيض أو زال التكليف كالجنون حينئذ لا يلزمه القضاء، لأنه لا قضاء إلا بأمر جديد. وأما إذا فرط، أو الصورة الأولى غير مفرط، وإذا فرط حينئذ يلزمه القضاء. هذا التفصيل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره الشيخ ابن عثيمين. وإذا نظرنا إلى القولين حينئذ يحتاج إلى أن يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى مطلقا أنه لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، لأنه على القول الثاني أنه إذا تضايق كذلك نحتاج إلى أمر جديد، لأنه أخر الصلاة حتى لم يبقى من وقت الصلاة إلا قدر 4 ركعات ثم وجد المانع، إذا زال بعد خروج الوقت حينئذ يلزم به بالقضاء. بأي أمر؟ هل هو بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ أين الأمر الجديد؟ نحتاج إلى توضيح. والظاهر والله أعلم من مسألة أن يقال بأن الصحيح والذي تقتضيه القواعد أنه لا يلزمه قضاء البتة، لماذا؟ لأنه إذا كان مؤخرا تأخيرا جائزا حينئذ إذا وجد المانع نقول لم يفرط وليس متعديا، قد فعل ما جاز له، يعني إذا بقي إلى الساعة الثانية مثلا الظهر، الساعة الثالثة، فعل شيئا جائزا. ثم إذا وجد الحيض حينئذ ليست مفرطة، لا تعتبر المرأة مفرطة، فإذا ارتفع لا تلزم بالقضاء. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل واضح بين على أن الأمر الأول يدل على مطالبة القضاء، فإنما نحتاج إلى أمر جديد، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا واضح بين من جهتين: أولا أنها فرقت بين الأمر بالصوم والأمر بالصلاة بأن الثاني لم يوجد فيه أمر جديد، والأول وجد فيه أمر جديد مع استواء الطرفين الصوم والصلاة بالأوامر من حيث الأداء، بالأوامر من حيث الأداء، يعني وجد الأمر بالصوم في شهر رمضان ووجد الأمر بالصلاة في وقتها. حينئذ إذا أخرج الصوم عن وقته الأصل فيه أنه لا قضاء، وإذا أخرجت الصلاة عن وقتها فالأصل فيها أنه لا قضاء. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، فدل على ماذا؟ على أنهم كانوا ينتظرون أوامر جديدة ليست هي الأوامر السابقة، لأن الأول لا يدل إلا على أداء الصلاة في وقتها والصيام في وقته، فحينئذ نحتاج إلى دليل جديد. ولا نؤمر بقضاء الصوم الصلاة، هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما إذا، بل هو قطعا أن الصلاة التي وجد فيها المانع وهو الحيض هذا يحتمل أنه في أول الوقت، ويحتمل أنه في أثناء الوقت، ويحتمل أنه في آخر الوقت إذا تضايق ولم تفصل، فدل ذلك على أنه إذا وقع أو نزل الحيض بالمرأة في أثناء الوقت ولم تكن قد صلت لا تؤمر بقضاء الصلاة إذا طهرت، وهذا فيه عموم، هذا هو الظاهر والله أعلم. ولكن من حيث الاحتياط وحمل الناس على براءة الذمة لا بأس أن يقال بالإفتاء، في فرق بين المسائل العلمية التي تؤصل على القواعد والأصول وبين فتوى الناس، فتوى الناس إنما يحملون على الاحتياط، فالأحوط أن تصلي تلك الصلاة لوجود الخلاف الذي ذكرناه بين أهل العلم، ولذلك يكاد أن يكون الأئمة الأربعة على هذا القول، مذاهب الأربعة على أن من أدرك من الوقت على خلاف قدر التحريم ركعة إلى آخره، زمن الطهارة إلى آخره، نقول هذا الخلاف في التفصيل، وأما من حيث الإدراك في الجملة فهذا يكون المذاهب الأربعة على ذلك. فالأحوط من حيث الفتوى أن يفتى الناس بما تبرأ به الذمة، حينئذ تطالب المرأة بماذا؟ بالصلاة، بإعادة أو قضاء الصلاة. ولكن لو تركتها عمدا أو من فقد منه تكليف حينئذ لا يؤثم. قد يقال بأن من أخر الصلاة حتى ضاق الوقت قد يقال بتأثيمه لأنه مفرط، قد يقال بهذا، وأما أن يطالب بالقضاء فالصواب لا. إذن من أدرك كما قال المصنف وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم أو قدر ركعة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت، صواب أنه لا يطالب بالقضاء، لأن الصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء، وهذا شرط فيها وشرط كالوصف، حينئذ وقعت الصلاة لا على الوجه المأمور به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما دام أنه في الوقت لم يصلي وأخر ثم وجد المانع أو ارتفع التكليف فهو معذور إن لم يكن مفرطا، وإن كان متعديا مفرطا حينئذ قد يؤثم، وأما مطالبته بالصلاة صواب لا. لماذا؟ لأن الصحيح أنه لا بد من أمر جديد ولم يكن ثم أمر. ثم قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، يعني تلك الصلاة أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف أو زوال المانع. بالتكليف كأن يبلغ صبي قبل خروج الوقت، يعني يخرج الوقت مثلا الساعة الرابعة صلاة الظهر، بلغ الساعة الثالثة والنصف لزمته تلك الصلاة، وهذا واضح بين ولا إشكال فيه. أو مجنون أفاق أو مغمى عليه فأفاق، حينئذ نقول لزمته تلك الصلاة، وهذا واضح بين لأنه أدرك الصلاة في وقتها، وهذا الوقت قدر الصلاة وزيادة، حينئذ تلزمه تلك الصلاة. كذلك حائض لو طهرت الساعة الثانية حينئذ لا شك أنها تلزمها غسل والصلاة، كذلك النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت تلزمه ولا إشكال فيه. لكن زاد عليه المصنف وما يجمع إليها قبلها، الأول واضح دليله ولا إشكال فيه، وأما الثاني فهذا كذلك يقال فيه ما قيل في السابق، من حيث التأصيل نقول فيه نظر ولا دليل عليه، وأما من حيث الفتوى وحمل الناس عليه فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عامة التابعين على ذلك إلا الحسن، ومذهب الأئمة الأربعة على هذا على تفصيل عندهم، أنه إذا كانت هذه الصلاة التي أدرك المكلف أو صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها إن كانت تجمع مع ما قبلها، وهذا يتصور في صلاة العشاء وصلاة العصر، حينئذ لو طهرت حائض قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام لزمتها على المذهب سابق صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، فيلزمه حينئذ الظهر والعصر. وكذلك إذا طهرت قبل الفجر بقدر تكبيرة الإحرام حينئذ لزمها العشاء والمغرب، لزمها العشاء والمغرب. من حيث التأصيل نقول المغرب خرج وقتها وهو مأمور أو هي مأمورة بأداء الصلاة في أثناء هذا الوقت، فإذا خرج الوقت حينئذ زال التكليف، فليست مخاطبة بماذا؟ بوجوب صلاة المغرب. وكذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس حينئذ إلزامها بصلاة العصر واضح، وأما إلزامها بصلاة الظهر كذلك نقول الظهر خرج وقته، حينئذ لما خرج وقته نقول ارتفع أو ليست مخاطبة بصلاة الظهر. حينئذ إذا طهرت وأدركت الوقت على القول السابق يلزمها تلك الصلاة فحسب وما عداها فلا، هذا من حيث التأصيل. وأما من حيث الفتوى وحمل الناس على إبراء الذمة فيفتى بما يذكر هنا، وخاصة ثم فتوى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبهريرة، حينئذ نقول هذا الذي يحمل عليه الناس. وهذا لا إشكال فيه، يعني كونها تصلي صلاتين، هي ستصلي العصر مثلا إذا أدركت من وقتها قدر التكبير على المذهب أو قدر صلاة كاملة وغسلها على الصحيح، حينئذ نلزمها بالصلاة نفسها واحتياطا تصلي الظهر مع العصر، وكذلك يقال الشأن في صلاة العشاء والمغرب. إذن ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء، يعني وجد شرط التكليف أو زال المانع مانع الوجوب قبل خروج وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. وهنا نقول الصواب من حيث القواعد والأصول أنه لا يلزمه إلا إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة والطهارة، يعني لو طهرت حائض وبقي دقيقة واحدة أو دقيقتان على المذهب هذه تدرك تكبيرة الإحرام، هل هي مطالبة تكبر مباشرة أم أنها مخاطبة بالغسل ثم الوضوء ثم الصلاة؟ لا شك أنه الثاني، حينئذ لا يقال بأنها أدركت وقت الصلاة إلا إذا أدركت الصلاة وقتها كاملا ما يؤدى فيه 4 ركعات مع تحصيل الشرط وهو الطهارة بأن تغتسل ثم تتوضأ، أو إذا قلنا بإدخال الوضوء في الغسل ثم تصلي 4 ركعات. إن كان الوقت أقل من ذلك لا يكفي غسلها ولا صلاتها نقول هي غير مخاطبة، لأن من شرط التكليف سبق معنا في أصول أنه لا بد أن يكون المكلف به مقدورا ممكنا، واضح؟ يعني بأن يكلف بعبادة يتصور فيها أداؤها. حينئذ إذا طهرت قبل المغرب أو قبل خروج وقت الظهر بدقائق نقول هي مطالبة بالصلاة وفعل ما لا تصح الصلاة إلا بها. هل يمكن هذا ويتصور في بني الإنسان أن يكون في 3 دقائق أو 4 دقائق أو في دقيقة على المذهب؟ ما يتصور. إذن هل يتوجه الخطاب إليها؟ قل لا يتوجه الخطاب إليها، وإنما يتوجه الخطاب إليها بما يمكنها امتثاله، وهي لا يمكن أن تمتثل في دقيقة واحدة تغتسل وتتوضأ وتصلي 4 ركعات، هذا محال، فاتقوا الله ما استطعتم. واضح هذا؟ إذن قال هنا مثلا ولو بقدر التكبير، هذا نقيده على الصحيح أنه لا بد من وقت يؤدى فيه صلاة 4 ركعات أو ركعتين مثلا مع تحصيل الطهارة، لأنها شرط، هي ليست مخاطبة بصلاة بلا طهارة، لا، هي مخاطبة بصلاة مع طهارة، حينئذ لزمها أن تتطهر وتصلي 4 ركعات. إن كان هذا الوقت يكفي ويسع فهي مخاطبة إلا فلا، وهي مخاطبة إلا فلا. قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، وعلى قول الآخر بقدر ركعة، هذا المذهب عندنا وعند الشافعية وعند المالكية والحنفية تفصيل، لكن صواب ما ذكرنا لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين، لكن بالشرط الذي ذكرناه أن يسع الوقت للصلاة مع الطهارة، والحجة أنه لا يكلف بما ليس في وسعه، وإذا كلفناه بأن يصلي صلاة مع طهارة وهذا يتضح في شأن الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت في دقيقة أو دقيقتين حينئذ كلفناه ما لا يسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، حينئذ نقول هذا يرجع فيه إلى مسألة المكلف به عند الأصوليين، لابد أن يكون معلوما ممكنا مقدورا عليه، هذه لابد منها، ثلاثة شروط. والتكليف هنا يتجزأ يعني يتبعض، هي في صلاة الفجر حائض غير مكلفة، وفي صلاة الظهر مثلا في أولها إلى أن يضيق الوقت هي غير مكلفة، حينئذ إذا طهرت كلفت، لكن بشرط الإمكان. تكلف بماذا؟ بصلوات مطلقا أو بصلاة الوقت؟ بصلاة الوقت. بعد خروج الوقت هذا لا يمكن أن يقال به، وإنما يكون في نفس الوقت، حينئذ تكلف بما في وسعها، لزمته أي العصر، ولزمه ما يجمع إليها قبلها. هذا المذهب عندنا ومذهب الشافعية، أنها تجب الأولى بإدراك وقت الثانية. لهم تعليل، ليس لهم إلا فتاوى الصحابة، بعض الصحابة، ولهم تعليم، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذري الذي يبيح الجمع، مسافر سفر عذر، وكذلك الاستحاضة مثلا هي عذر، والمريض إذا احتاج إلى الجمع كذلك المرض يعتبر عذرا، حينئذ يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير. قالوا إذا أبيح له الجمع حينئذ صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا، حينئذ لا نقول وقت الظهر ينتهي بكذا ويبدأ وقت العصر، لا، ليس عندنا إلا وقت واحد، ابتداء من زوال الشمس إلى غروب الشمس أو الاصفرار الشمس يخرج وقت الجمع بين الصلاتين، حينئذ اتحد الوقتان وصار وقتا واحدا. متى؟ في حالة العذر. الحائض كذلك إذا مر بها الحيض إذن هي معذورة، هي معذورة، حينئذ مر بها الوقت الأول الظهر كاملا ثم في آخر الوقت وقت العصر الثاني زال العذر، حينئذ وجب عليها الفرضان، وجب عليها الفرضان. ونقول ثم فرق لابد من التنبه له، وهو أنه في حال العذر أن يكون في أول دخول الوقت مكلفا، وأما في المسألة التي معنا ليست هي في أول الوقت مكلفة، يعني لم تخاطب بصلاة الظهر ابتداء أصلا، وإنما هو بالقياس على المسألة التي معنا. وأما تلك المريض مثلا المستحاضة منذ أن تزول الشمس ولو نوت مثلا أنها تجمع، حينئذ بزوال الشمس هي مكلفة أو لا؟ مكلفة. إذا كيف يقاس غير المكلف على المكلف؟ هذا قياس مع الفارق، هذا الأصل فيه من حيث التأصيل والتقعيد. وأما من حيث ما جرى عليه المذاهب الأربعة، قول معتمد عند الفقهاء وعليه فتوى ابن عباس كذلك، من حيث الإفتاء يفتى الناس على الأحوط. وما يجمع إليها قبلها، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذري. متى هذا؟ إذا كان مكلفا بوقت الأولى، إذا كان مكلفا. وأما إذا لم يكن نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. ولك وجه آخر أن تقول اتحاد الوقتين جاء في صور معينة، صور معينة، وأما ما لم يأتي فيه فالأصل في البقاء ما كان على مكان، فالأصل بقاء وقت الظهر ابتداء وانتهاء، وبقاء وقت العصر ابتداء وانتهاء. ثم هل هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة أو لا؟ موجودة قطعا، وكونه لم يتعرض لها حينئذ نقول العصر ماذا؟ عدم المطالبة بقضاء التي لم تكن طاهرا فيها، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر الذي يبيح الجمع. نقول نعم أباح الجمع وهذا العذر وهو مكلف، فعذر المكلف ليس كعذر غير المكلف، فرق بينهما، ولا يقاس الثاني على الأول. فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، هذا أيضا تعليل عليل. فإذا أدركه المعذور المكلف، فرق بين أن يقول معذور مكلف ومعذور غير مكلف، يعني غير مخاطب ما وجبت عليه الصلاة ابتداء، فكيف نقول هذه وجبت عليه الصلاة مستحاضة، وجب عليه صلاة الظهر وأخرتها إلى آخر وقت العصر، إذن هي مكلفة ابتداء، وأما هذه فليست مكلفة. قال هنا فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية، ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها كما لو أدرك وقتا يتسع لها. قال الشارح لا نعلم في خلافا، يعني في هذه المسألة ذا يجعلنا ماذا؟ أن نفرق بين مسألة العلم وبين الفتوى، وهذا يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، العلم شيء والفتوى شيء آخر. لماذا؟ لأن العلم شيء بمعنى أنك تتحرى إصابة الحق، إذا أفتيت به لا بأس لا تلام، لكن يبقى أنه قولك وتعتقد أنه صواب ويحتمل أنه فيه شيء من الخطأ وقد ترجع عنه في المستقبل، والله أعلم. فحينئذ يكون إنسان فيه نوع تردد، العلم شيء يعني تحقيق المسائل والنظر للقواعد حرفيا، حينئذ هذا شيء. وإفتاء الناس الأصل فيه ماذا؟ أن يفعل المكلف ولو احتياطا ما تبرأ به الذمة، بأن لا يطالب، لأنه لو قيل للمرأة لا ليس عليك إلا صلاة العصر يحتمل أنها تركت الظهر وهي واجبة عليها، إذن إبراء للذمة يكون ماذا؟ تصلي الظهر والعصر، وهما فرضان يعني ليس بالكثير. ولذلك قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وفي الإنصاف بلا نزاع، وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جمعا. وهذا لا يكون له حكم الرفع لأنه محتمل للاجتهاد، فهو نظر يحتمل أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحمله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الاحتياط، يعني لأن المرأة يحتمل أنها طهرت ولا تدري، تنام الثانية عشر الساعة ولم تنظر، قد يكون أنها طهرت، لكن نقول هذا التعليل من باب الإجابة عن فتاوى الصحابة، وإلا فيه شيء. قال في المبدع: ولم يعرف لهما مخالف الصحابة. وقال أحمد: وهو قول عامة التابعين إلا الحسن، لكن هذا فيه أيضا من حيث حكاية الإجماع أن ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك مذهب حنفية يرون عدم المطالبة إلا بما طهرت فيه، وأما السابقة فلا. وعند الحنفية ابن حزم: لا تجم الأولى بإدراك وقت الثانية لحديث عائشة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الصلاة التي خرج وقتها قبل زوال العذر أنه لا يجب قضاؤها بإدراك وقت الثانية. إذن قول بالإجماع فيه نظر، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يجب فورا قضاء الفوائت، فورا حال من قضاء وقضاء هذا فاعل وقدمه للاهتمام به. ويجب الوجوب معلوم، وهو أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، هذا شأن الواجب. يجب قضاء الفوائت، قضاء هذا فاعل قلنا الفوائت. إذن عندنا أمران: أولا وجوب قضاء الفوائت، أي صلاة فائتة خرجت عن وقتها ولم يصلها المكلف وجب قضاؤها. ثم وجوب آخر، وهو أن هذا الوجوب ليس على التراخي وإنما هو على الفور. فثم أمران نحتاج إلى دليل كل واحد منهما. يجب فورا، هذا مصدر، مأخوذ من فور القدر. قال الجوهري: ذهبت في حاجة ثم أتيت فلانا من فوري، أي قبل أن أسكن، قضاء الفوائت، قضاء ما معنى قضاء؟ فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا على أي قول؟ فعل العبادة كل العبادة أو بعض العبادة؟ ها هو لا إشكال، القضاء لا يكون إلا في المؤقتة، ليس هذا المراد. نعم كل العبادة، وأما لو فعل بعض العبادة خارج وقتها فهو أداء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء. سبق هذا أنه أداء، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس حينئذ أدرك العصر، دل على ماذا؟ على أنه يوصف بالإدراك إذا أدرك ركعة كاملة. إذن قضاء الفوائت، لأنه يعني سمي قضاء لأنه بعد الوقت، والفوائت جمع فائتة مشتقة من الفوت، لأنه خرج وقتها قبل فعلها، وأل في قوله الفوائت للعموم، للعموم تعم ماذا؟ تعم الصلاة التي تعمد تركها والصلاة التي لم يتعمد تركها. فيشمل حينئذ القضاء هنا للمعذور ولغير المعذور، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، جمهور أهل العلم على أن المعذور وغير المعذور في الحكم سواء، في الحكم سواء. وسبق في أول الكتاب أن من أخرج الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها الصحيح أنه كافر مرتد عن الإسلام، ويقيد بعدم كفره كمن يصلي ويخلي، وحينئذ يقال ولو ثبت إسلامه إلا أنه لا يطالب بالصلاة. لماذا؟ للقضية السابقة، وهي أنه يحتاج إلى أمر جديد، وذكرنا الأدلة فيما سبق. ولكن قوله هنا قضاء الفوائد عام، يشمل لمن تركها لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب الجمهور ونسب إلى الأئمة الأربعة. وعند الشافعية إن كان التأخير لعذر فله التأخير ما لم يخشى العطب، ما لم يخشى العطب، وإن كان لغير عذر وجب القضاء فورا. عند الشافعية تفصيل، الشافعية تفصيل، يعني يحتمل أن يكون القضاء على الفور ويحتمل أن لا يكون على الفور. إن أخر وأخرج عن الوقت لعذر حينئذ له أن يؤخر، وما لم يكن كذلك فلا. ويجب فورا قضاء الفوائد، قضاء الفوائد. وفورا كما سبق المراد به المبادرة إلى الشيء بألا يتأخر، بألا يتأخر. دليل الوجوب والفورية قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. من نام عن صلاة أو نسيها، فل اللام هذه لام الأمر، لام الأمر، ولام الأمر تدل على الوجوب، فهو صيغة وجوب عند الأصوليين. إذن يجب أن يصلي، يجب أن يصلي متى ما زال العذر وهو النوم أو النسيان. حينئذ نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة لهذين السببين ولهذين العذرين النوم والنسيان أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، إذن سيفعلها قضاء أو أداء فيه نزاع ولا ينبني عليه ثمرا. حينئذ على المذهب وما اختاره الجمهور أن هذا النص دل على أنه يجب عليه أن يقضي. ثم سبق تقرير أن افعل تدل على الفورية، إذن فليصلها دل على أمرين: أولا وجوب فعل الصلاة، وثانيا المبادرة إلى فعل الصلاة، ولا يجوز له التأخير، ولا يجوز له التأخير. فإن أخر فحينئذ أثم. لماذا؟ لأنه تركه ولو أتى بقضاء الفوائد، يعني لو صلى وقد أخر القضاء الفوائد حينئذ نقول أثم، لا من جهة ترك القضاء، وإنما من جهة عدم المبادرة إلى فعل الصلاة في أول وقتها باعتباره هو. فحينئذ نقول هذا النص فليصليها دل على هذين الأمرين: وجوب قضاء الصلاة والفورية. هل يقاس على هذين السببين غيرهما؟ هذا محل النزاع عند الجمهور وغيرهم. عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين، فحينئذ ألزمهما بماذا؟ بالقضاء. فإذا ألزم المعذور بالقضاء فلم يسوغ له ترك الصلاة لكونها قد خرج وقتها، فغير المعذور المتعمد من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى، لأنه بمفهوم المخالفة هنا دل على ماذا؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، من لم ينم ولم ينسى فلا يصلي. كذلك من لم يكن صاحب، من لم يكن أحد هذين السببين تلبس به شخص فحينئذ لا يصلي بهذا المفهوم. لكن قالوا هذا معارض بالقياس الصحيح، وهو أن من نام عن صلاة أو نسيها فهو معذور، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالمبادرة إلى الصلاة. غير المعذور من باب أولى وأحرى أن يؤمر بالصلاة، مع حديث اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، حق بالوفاء. ولكن نقول هذا القياس فاسد، بل كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: من أفسد أنواع القياس على وجه الأرض. نعم صحيح، هذا الذي ترك حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت، حكمه في الشرع أنه إن لم نكفره هو كافر، إن لم نكفره أنه فاسق، قد ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك. من أعظم الجرائم إخراج الصلاة وترك الصلاة، إخراجه عن وقتها، أليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ وذاك الذي نام عن صلاة نوى أنه يقوم ويصلي إلى آخره وقد يكون إماما ثم سكر الساعة ونام، مطيع أو لا؟ مطيع لله عز وجل، لأنه نوى بنومه أن يتقوى على الطاعة وهو حبس نفسه من أجل أن يقوم. حينئذ كيف يقاس الفاسق الفاجر الذي تلبس بالعظام من الكبائر وهو ترك الصلاة بذاك المطيع؟ ما الجامع بينهما؟ ليس بينهما جامع، بينهما كما بين السماء والأرض. إذن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين السببين مراد، وبالمفهوم وهو حجة، مفهوم الشرط وهو حجة، يدل على أن من لم يكن أحد هذين السببين أو في مثل هذين السببين فحينئذ لا يشرع له القضاء البتة، ولو صلى ألف مرة فلا تنفعه تلك الصلاة. والنووي رحمه الله تعالى كما سيأتي قاسه على ما جاء في بعض الروايات، اقضي يوما مكانه، ذاك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وهلكت إلى آخره. جاء في بعض الروايات عند أبي داود لكنها زيادة ضعيفة، كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. وحينئذ قياس يكون قياس على أي شيء؟ على نص لم يثبت. ثم الجامع بينهما غير معقول المعنى، لأننا في مقام العبادات، والعبادات الأصل فيها أنها لا يدخلها القياس، هذا الأصل فيها. إذن ويجب فورا قضاء الفوائت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نقول قولك قضاء الفوائت بعضه للمعذور فيصح الاستدلال بهذا النص وهو موافق لذاك، وأما أن تكون الدعوة عامة والدليل خاص هذا محل نظر. دعوة عامة ماذا؟ قضاء الفوائت مطلقا للمعذور ولغير المعذور. استدل بماذا؟ بهذا الحديث من نام عن صلاة، هذا الحديث ورد في أي شيء؟ في المعذور أو عام؟ في المعذور. حينئذ لا يثبت به إلا ما دل عليه، ما دل عليه النص، وهو أن المعذور يعذر بإخراج الصلاة عن وقتها ويطالب بفعلها على الفور، حينئذ نقول هذا نص خاص. إذا أثبت به حكم تثبت به حكم موافق لمدلول النص، وأما أن تعمم نقول هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، وليس ثم دليل واضح. قالوا لغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب فليصلها، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور، على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء، هذا القول بالعموم. أما ذاك لا إشكال فيه، مجمع عليه، من نام عن صلاة أو نسيها مجمع عليه، وإنما الخلاف في المتعمد. قول الجمهور ونسب إلى الأئمة الأربعة أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، منهم إبراهيم والزهري وربيعة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم، واختاره الشيخ وغيره، هذا على الفور، يعني يقصد به على الفور. وحجة مرة التأخير أنه لا يجب القضاء على الفور ولو كان معذورا، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت عليهم صلاة الصبح أخر الصلاة، أخر يعني انتقل وارتحل من مكانه حتى مكان آخر ثم صلى، إذن أخرها. فذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل يعتبر صارفا لقوله فليصلها، يعتبر صارفا لقوله فليصلها، لأنه قد يسلم بأن قوله فليصلها يدل على الفورية، لكن يبقى الأصل وهو الدلالة على الوجوب، ثم يزال الدلالة على الفورية بهذا النص، لكن ليس فيه دليل. وحجة مرة التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، ولذلك جاء أنه لا يصلي في مكان حضرت فيه الشياطين معلل، فدل على أنه يؤخرها تأخيرا يسيرا بحيث لا يوصف هذا المؤخر أنه مهمل ومعطل للصلاة، هذا لا بأس به. كل ما يتعلق بتكميل الصلاة من حيث المكان ومن حيث الطهارة هذا لا يختلف فيه اثنان بأنه لا بأس بالتأخير، وإنما المراد به التأخير الذي يكون به صاحبه مفرطا ومهملا، هذا الممنوع. وأما ما احتج به فهذا نقول نسلم به، ولكنه ليس المراد به أنه يؤخر مطلقا، تجب عليه قضاء صلاة الظهر مثلا يوم السبت فيقضي الجمعة السبت الذي يلي، لا، نقول مباشرة وقت ما يستطيع أن يقضي حينئذ وجب عليه القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة ونحو ذلك. قال هنا وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، هذا إجماع، محل إجماع لا خلاف فيه، لثبوت السنة النبوية الواضحة البينة الدالة بالمنطوق مما لا يختلف فيه اثنان، المنطوق الصريح مما لا يختلف فيه اثنان أن من فوت الصلاة بهذين السببين أنه يشرع له القضاء، بل يجب عليه القضاء. واستنادهم إلى السنة المستفيضة ثابتة. ومن تركها جهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار حرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذا فيه خلاف، قيل يعيد وقيل لا، يعني أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة ثم بعد ذلك علم، عاد انظر بين علمه وبين تركه بين إسلامه، قد يكون وقتا طويلا وقد يكون وقتا قصيرا. وهذه المسألة مبناها على المسألة السابقة التي ذكرناها مرارا، وهي أن الصحيح الذي دلت عليه النصوص من كتاب السنة أنه لا عذر بجهل البتة، لا عذر بجهل البتة، لا في الأصول ولا في الفروع، إلا من نشأ ببادية وخفي عليه العلم، وهذا يشترط فيه بألا يستطيع أن يسأل، يعني عجز، والعجز هنا بحيث لو سعى وطلب من يفتيه أو يعلمه لم يجد، هذا نقول هذا عاجز وليس بقادر، فحينئذ يكون معذورا، يكون معذورا. وأما إن كان قادرا على السؤال ففرط، حينئذ كونه ببادية إلى آخره نقول هذا لا يكون عذرا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا ليس بجاهل وإنما هو معرض، فالجهل أو من يدعي الجهل نوعان، جاهل بالفعل وجاهل معرض. الأول جاهل بالفعل، لو أراد أن يبذل الأسباب في تحصيل العلم لم يتمكن، ما يوجد، بحث يمنة ويسرى ليس عنده وسائل العلم البتة، لا عالم يفتيه ولا من يدرسه ولا إذاعة قرآن ولا إلى آخره، ولا كتاب ولا مطوية ولا، نقول هذا معذور. لماذا؟ لفقد العلم غير موجود، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما النوع الثاني وهو الجاهل الذي يأخذ راحته كما هو شأن كثير من الناس الآن، فحينئذ يترك السؤال ولا يبحث ولا ينظر مع وجود العلم ووسائل العلم، ثم لم يعلم فيرتكب المحظور، نقول فيدعي الجهل أنه لا يعلم الحكم، نقول كونك لا تعلم ليس بعذر في رفع الإثم عنك والمطالبة بالفعل. لماذا؟ لأنك في الحقيقة ليس جاهلا وإنما أنت مفرط ومعرض، أنت مفرط ومعرض. وبهذا يتضح الخلاف الذي يقع بين أهل العلم في مثل هذه المسألة، وهذه المسألة حررها ابن القيم تحرير جيد في طريق الهجرتين. إذن من تركها جهلا بوجوبها، جهلا بوجوبها، نقول إن وجد فيه الشرط وهو أنه لم يكن ثم من يعلمه، وحينئذ لا إشكال أنه لا يعيد أو لا يعيد، لا يعيد لأنه غير مكلف، غير مكلف لا يطالب بالصلاة، فلم تجب عليه الصلاة، لأن من شرط المكلف به أن يكون معلوما، وهذا غير معلوم، كيف يصلي؟ ما يدري أنها واجبة، لم يعلم لا بوجوبها ولا بكيفيتها صفتها، حينئذ نقول هذا معذور، يعتبر معذورا. ولذلك بعض الصحابة مات ولم يدرك وجوب صوم رمضان، مات بعضهم ولم يدرك وجوب الحج مثلا، هل دينهم كامل، إسلامهم كامل أم فيه نقص؟ كامل قطعا، مع كونه لم يأتي بالركن الخامس أو لم يأتي بالركن الرابع، لكن نقول هو ليس واجبا عليه، لم يجب عليه. لماذا؟ لكونه لم يبلغ ذلك الحكم الشرعي. فكل من لم يعلم حكما شرعيا بشرطه جهل الحقيقي بالفعل، حينئذ لا يكون مخاطبا بذلك الحكم الشرعي. إذن من تركها جهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار حرب، أسلم في دار حرب إن لم يجد من يعلمه فهو معذور، ولو تركها لا يطالب بالقضاء البتة. وأما إن وجد فترك، حينئذ يأثم ولا يطالب بالقضاء، على القول الصحيح أنه إذا خرج الوقت حينئذ لا يطالب به بالقضاء، فيكون الكلام في ماذا؟ في إثمه وعدمه. وأما على قول الجمهور الذين يرون قضاء الفوات مطلقا حينئذ يطالب به بالقضاء. ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فقيل يعيد مطلقا وقيل بدار إسلام وقيل لا يعيد مطلقا، على التفصيل الذي ذكرناه وهو الصحيح. قال الشيخ: والصحيح عن ابن تيمية: والصحيح عدم وجوب الإعادة، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان. هذا التعليل فيه إذا لم يعلم لا نقول لأنه ما أخطأ، هو لعدم توجه الخطاب إليه لم يجب عليه، واضح؟ لا، عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة. إن كان هذا كلام متعلقا بمن أسلم في دار حرب ولم يعلم بوجوب الصلاة فلم يصلي، حينئذ نقول لا يلزمه الصلاة البتة، لا لكون عفي عن الخطأ والنسيان، وإنما لكونه لم يتوجه إليه الخطاب، فهو غير مكلف، غير مكلف. والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية إنما تلزم من المكلف، وأما غير المكلف هذا لا توجيه إليه بخطاب ولا غيره. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين ولا مثيبين، اكتفاء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طيب الثواب كذلك ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، فالثواب والعقاب إنما مصدرهما وعلمهما ببعث الرسول. لكن تنبه هنا، وهذا قد يأتينا في كتاب التوحيد، رسولا المراد بالرسول هنا الرسول الشرعي، لأن هذا اللفظ الصلاح له حقيقة شرعية، فينصرف إلى الرسول الذي أوحي إليه، الذي أوحي إليه. حينئذ إذا لم يأتي بالتوحيد ووقع في الشرك لا نأتي نستدل بهذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية تكون عليه لا له، لأنه علم وسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، يكفيه أن هذه الآية قامت حجة عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فحينئذ إذا عممنا رسولا وقلنا يشمل العلماء، حينئذ ماذا يحصل؟ أن من وقع في الشرك وخالف أصول الدين من أصلها وقد فرط، لم تقم عليه الحجة الرسالية بذات الرسول، وهو قطع أنه مات عليه الصلاة والسلام، ولا بمن ينوب عنه. نقول بمن ينوب عنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية عليه. لماذا؟ لأن قوله رسولا نقول هذا الصلاح شرعي له حقيقة شرعية، رسول عن من أوحي إليه بشرع، والعالم ليس برسول، وإن كان العلماء ورثة الأنبياء، هذا يأتينا إن شاء الله في عذر بالجهل هناك. فمن لم يبلغه أمر رسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه بخلاف العامد، لأنه لا يسقط عنه الإثم. فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين من الفروع لم يثبت حكم وجوبه عليه، يعني لا يكون مخاطبا به بذلك. نعم في الفروع نعم، وأما في أصول التوحيد فإذا علم الدين بأصله حينئذ يكون مطالبا، بخلاف العامد. إذا فرق بين من ترك الصلاة لعذر وبين من تعمد ترك الصلاة، حتى لو قلنا بأنه ليس بكافر مطلقا كما يدعي أنه قول الجمهور المتأخرين، نقول كذلك لا تجب عليه الإعادة، لا يلزم القضاء. قال: بخلاف العامد، لأنه لا يسقط عنه الإثم فهو آثم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو آثم فلا يشرع له قضاء، لا يشرع له قضاء. لماذا؟ لأنه لا بد من أمر جديد ولا أمر جديد ولا أمر جديد، ولا تصح منه. انتبه، هذه أمور، يعني لو تعمد إخراج عبادة مؤقتة عن وقتها المحدد لها شرعا لا تصح، لا يجب عليه القضاء، وإن قضى لا تصح. يعني لو قام فصلى بعد خروج الوقت صلاة العصر مثلا، قام فصلى في الخامس، هكذا متعمد، حينئذ نقول على كلام شيخ الإسلام هنا لا يشرع له القضاء ولا تصح منه، صلاته باطلة. لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، وهو كونها في الوقت المحدد لها شرعا، لأن تحديد الوقت تحديد الوقت ابتداء وانتهاء كالوصف قيد، يعني مقيد، كأنه قال لا تصح الصلاة، لأن تحديد الصلاة بالوقت ابتداء وانتهاء هذا قيد كالصفة. كما إذا لو قال لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بطهارة، وقد قال به، فإن صلى بدون طهارة لا تصح، لا صلاة إلا في وقتها المحدد لها شرعا، فإن صلى لا في وقتها المحدد شرعا لم تصح لفوات شرط، كما حكمنا عليه بكون صلاته باطلة لانتفاء الطهارة، فحينئذ نحكم على صلاته بكونها باطلة لانتفاء الوقت، فهذا شرط وهذا شرط. ولذلك أجمع على أنه لو صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة. وما الفرق بينه وبين لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إلا أنه قد ورد بعض الأدلة التي يمكن أن يستأنس بها عندهم. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، هذا جاء في الحج، والحج هذا ليس مؤقتا، ليس مؤقتا، لأنه لو قلنا وعلى الصحيح أنه يجب عليه الحج فورا، طيب هذه السنة استطاع أخر، حينئذ إذا حج في السنة القادمة هل نقول هذا قضاء أو أداء؟ ما نسمه بقضاء وأداء، ولو أثمناه بترك الفورية. لماذا؟ لأن الحج وقته العمر كله، لكن يتأكد أوله لدلالة الأدلة الأوامر على أنه يجب وعلى أنه على الفورية. لكن لو أخره سنة أو سنتين أو ثلاث ثم حج لا نقول هذا قضاء للحج التي تركها، لا، بخلاف الصلاة. لماذا؟ الفرق بينهما أن الصلاة مؤقتة ابتداء وانتهاء، بل لا يقال بالقضاء إلا فيما هذه صفته. قال هنا بخلاف العامد، لأنه لا يسقط عنه الإثم فلا يشرع له قضاء ولا تصح منه، هذا هو القول الصحيح، لا يشرع لا يجب وهو آثم، وإذا قلنا بتكفيره انتهينا، وثم لا تصح منه الصلاة إن صلى، بل يكثر من التطوع، واختار هو ابن رجب وغيرهما. وحكمته التغليظ عليه، حكمته التغليظ عليه، الله أعلم، دلت النصوص على ذلك فنبقى مع النصوص. وذكر بعض المتقدمين كالجوزجاني والبربهاري وابن بطة أنه لا يجزئ فعلها مطلقا إذا تركها عمدا، هذا سلف سند عالي، جوزجاني والبربهاري وابن بطة، لا يجزئ فعلها مطلقا إذا تركها عمدا، يعني باطلة صلاته، صلاته باطلة. إذن دعوى الإجماع أنه مجمع على قضاء الصلاة ولو ترك عمدا فيه نظر، فيه نظر، بل يكفي مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى في نقض الإجماع. وحكى النووي إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء، هذه إجماعات النووي فيها نظر رحمه الله تعالى. حكى النووي إجماع من يعتد بهم، من يعتد بهم أخرج ابن حزم ومن خالف المسألة، هذا قيد للاحتراز، على لزوم القضاء، يعني القضاء على العامد، إذا ترك عمدا يجب عليه القضاء، وهذا ادعى فيه النووي الإجماع، ولا يصح له دعوى الإجماع. ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء، وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان، قياس فاسد، أولا لم يصح، والحكم في ترك يوم متعمدا في نهار رمضان دون عذر شرعي القول فيه كالقول في من ترك صلاة متعمدا، لا نقول هناك يكفر، وإنما نقول لا يجب عليه القضاء، ولو قضى لا يصح منه، لا يصح منه. وأما ما جاء في حديث الذي فيه قصة من وجبت عليه الكفارة اقضي يوما مكانه، قلنا هذا حديث ضعيف، ثم إن صح نقول هذا الذي وقع من أمره بالقضاء جاء في ضمن وجوب الكفارة، حينئذ من كان مثله وجب عليه القضاء، ومن لا فلا، فنبقى على الأصل، لأن الأصل القضاء أو عدم القضاء، الأصل عدم القضاء، حينئذ نبقى على الأصل. فقياسه قياس من ترك الصلاة على من ترك صوم رمضان، نقول هذا قياس فاسد، أولا الأصل وهو صوم رمضان قضاؤه لم يثبت، ثم هذا قياس مع الفارق، هذا يكفر تاركه على الصحيح وذاك لا يكفر. يقول ابن قاسم فالله أعلم، كأن المسألة عنده فيها إشكال. إذن يجب قضاء الفوائت فورا، مصنف رحمه الله تعالى يرى أن الفوائت عام، يشمل ما تركه عمدا وما كان معذورا، نقول النص دل على المعذور وما عداه فلا يشرع له القضاء، ولو قضى لا يصح منه شيء البتة. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا واضح، هذا أصل من أصول الإسلام، ينبغي الطالب أن يتفقه فيه، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ويعرف أو يدرب نفسه على ارتباط المسائل التي يمكن أن تربط بهذا الحديث، لأن ليس كل مسألة تأتي تربطها بالحديث، لا، لابد أن يكون بينهما جامع. هذه المسألة تدخل تحت هذه القاعدة ولا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قاعدة عامة، يعني تجعل قاعدة فقهية ثم تفرع تحتها من المسائل، هذا مهم. حينئذ إذا صلى هو أمر بماذا؟ بصلاة في وقت محدد. إذا صلى بعد خروج الوقت هل عمل عملا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ثاني، إذا النبي يقول فهو مردود، لماذا نأتي ونقيس إلى آخره ونأتي نتمسك بحديث ضعيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مردود فهو رد، مردود عليه، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر بصلاة في وقت معين، وإذا جعلناه له أن يصلي في أي وقت حينئذ خالفنا أصل الشرع. ثم تحديد الوقت هذا لحكمة الله أعلم بها، يعني ما عين هذا الوقت إلا وهو مراد، مقصود أو ليس بمقصود؟ قل هذا مقصود. فإذا جوزت له أن يصلي خارج الوقت المحدد له شرعا حينئذ حصل عندنا قياس الوقت الذي هو خارج الوقت على الوقت. نقول ما الحكمة؟ أين العلة؟ أين الجامع؟ ما عندنا جامع، مجهول لنا، ما ندري. هو لا شك أنه الحكمة زوال إلى مصير الشيء مثلي، لابد أن يكون لحكمة، لكن الله أعلم، ما ندري ما هي. حينئذ إذا قسنا الوقت الخارج على ما كان في الوقت قلنا نحتاج إلى علة جامعة، وليس عندنا علة بل ولا رائحة علة، حينئذ صار قياسا فاسدا مردود، لم يتوفر فيه أصل القياس. مرتبا، هذا حال يجب قضاء الفوائت مرتبا. من؟ ها، من يجب قضاء الفوائت مرتبا؟ قلنا حال، أين صاحب الحال؟ المكلف، أين هو؟ هذه جملة جديدة، ويجب قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا؟ مرتبا، مرتبا، يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهين، ليس عندنا قراءة ابن عامر ولا قراءة الكسائي، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، صحيح؟ مرتبا هذا حال من الفاعل، لكن أين هو الفاعل؟ هذا الذي يريد. مرتبا واضح، القضاء حال من الفاعل، لكن مرتبا، نعم، أين هو؟ قضاء الفوائت، هذا من إضافة المصدر إلى المفعول، إذن الفاعل هنا محذوف، الفاعل محذوف، لكنه معلوم من التركيب، لأن قضاء مصدر، قضاء الفوائت، قضاؤك الفوائت، كذلك قضاؤك الفوائت، كاف هذه مرتبا حال منه، إذن مرتبا هذا حال من الفاعل، مرتبا هذا نعم حال من الفاعل، فاعل القضاء، ومرتبا حال من القضاء، فاعل يجب، مرتبا فاعل يجب، حال من فاعل يجب، ومرتبا بالكسر نقول فاعل القضاء وهو المحذوف لأن الأصل قضاؤك، مرتبا، مرتبا هذا يحتاج إلى دليل، والدليل كذلك الحديث السابق فليصلها، فليصلها. حينئذ لو نام عن ثلاث أو أربع أو خمس صلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها، هذا يشمل الحكم ويشمل الترتيب ويشمل الزمن. حينئذ فليصلها على صفتها، على صفتها، إن كانت بين فرضين فلتبقى بين فرضين، إن كانت هي المتقدمة فلتبقى المتقدمة. فإذا نام عن فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء إن وجد، فحينئذ إذا استيقظ يصلي الفجر أولا ثم الظهر إلى آخره. ما الدليل؟ فليصلها، وهو قد ترك خمس صلوات، إذا يصليها على الترتيب المذكور، على ترتيب، وثم أدلة يأتي ذكرها. مرتبا ولو كثرت، مرتبا ولو كثرت، يعني ولو كانت مئة صلاة ولو كانت ألف صلاة، نعم هم يجوزون كما سيأتي أنه قد يترك، لأن تارك الصلاة ليس بكافر عندهم. لو بلغ وعلم وجوب الصلاة ثم ترك الصلاة عشر سنين، عشر سنين كم فرض هذه؟ يجب قضاء الفوائت مرتبا، يقضيها العشر السنين هذه كلها ويصليها كما هي، أول يوم محرم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم يأتي ثاني محرم الفجر الظهر العصر إلى آخره. فإن قدم وأخر ما يصح منه، يرجع من الأول. لماذا؟ لأنه شرط صحة. إذن مرتبا ولو كثرت، مرتبا لحديث فليصلها، فيشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة ومكان الصلاة، وإذا شمل مكان الصلاة لزم أن تكون في ترتيبها المعهود، هذا هو. ولو كثرت لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب، فوجب فيها الترتيب. قال الشارح: وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة، هذا الترتيب شرط لصحة الصلاة، بمعنى أنه إذا قدم وأخر ولم يكن ثم سبب عذر لنسيان أو ما سيذكره، حينئذ لا تصح منه الصلاة كلها، فيرجع إلى الصلاة التي قد خالف فيها الترتيب ويعيد. لماذا؟ لأنه قد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، فلو أخل به لم يصح، لحديث جابر يوم الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. ولأحمد عام الأحزاب صلى المغرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، صلى المغرب ولم يصلي العصر، ماذا فعل؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، فدل على ماذا؟ على أنه شرط. ولترتيبه الأربع الصلوات الفائتة في الخندق، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، يعني فيه كلام. وروي عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وجوب الترتيب، أنه يجب فيه الترتيب، وهو ليس كالقول الأول، يعني قيل شرط صحة وقيل واجب وقيل مستحب، قيل مستحب. وانتبه لا يختلط عليك ما يختلط على بعض طلاب العلم، الكلام في المقضيات لا في المؤدات، كلام في المقضيات، يعني من جاز له الجمع وهو في وقت صلاة العصر والظهر، حينئذ يقدم الظهر على العصر بالإجماع. فأما إذا قدم الظهر ثم العصر لم تصح منه صلاة العصر، لو قدم الظهر على العصر لم تصح منه صلاة العصر. لماذا؟ المؤدات إذا جاز له وأباح له العذر الجمع بين الظهر والعصر، حينئذ إذا قدم العصر ثم صلى الظهر، ما الصحيح وما الذي لا يصح؟ الظهر صحيحة والعصر لم تصح، إذا لم تصح منه صلاة العصر، وتبقى الظهر وهي الأخير على ما هي عليه، ثم يعيد صلاة العصر. لماذا؟ هذا محل إجماع أنه يجب تقديم ما حقه التقديم، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وإنما الخلاف المذكور في ماذا؟ في قضاء الفوائت، في قضاء الفوائت. وعنه لا يجب وفاقا، علم أحمد لا يجب، وثم قول في المذهب كذلك أنه مستحب، قال ابن رجب وجزم به بعض الأصحاب، يعني القول بالاستحباب، ومال إلى ذلك، وقال: إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي، يعني لو ترك الأولى ثم قضى بقية العشر سنين، كل العشر سنين هذه هباء منثورا، فحينئذ بطلت تلك الصلوات لفوات الصلاة الأولى. ما الدليل؟ حقيقة لا يوجد دليل، إذا سلمنا بوجود القضاء، إذا سلمنا بوجود القضاء، ولكن للعذر السابق كما ذكرناه سابقا. وقال: إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال النووي: المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل، هذا أجرى على القواعد الأصولية، أنه أدى ما عليه من الديون، حينئذ قدم وأخر نحتاج إلى دليل آخر، يحتاج إلى دليل آخر واضح. وكذلك إذا قيل بالوجوب، لأنه لا يقال بالشرطية بمجرد ورود النص بالوجوب، لو قيل فليصلها دل على الوجوب، على الوجوب، يعني فيما إذا كان معذورا وعليه قضاء فوائت، مثلا فيما إذا نام عن 5 صلوات، فلو استيقظ ثم قدم وأخر نقول إما أنه ترك واجبا فيأثم والصلاة صحيحة ولا علاقة لها بالترتيب، وإما أن نقول بأنه مستحب، وحينئذ لو قدم وأخر متعمدا فلا إشكال فيه، وعلى الأول الإثم فحسب، وأما كونه شرط صحة نحتاج إلى دليل أخص كما سبق معنا في أول الباب. ليس كل شيء يدعى أنه شرط صحة، كل شرط واجب ولا عكس، فدل فليصلها على أنه واجب ولم يدل على أنه شرط، فنحتاج إلى دليل وليس لهم دليل واضح بين. إذن الصحيح أنه لا يشترط الترتيب، لو قيل بالوجوب فهذا حسن لقوله فليصلها، إذن مرتبا ولو كثرت هذا مفتوح يعني ولو 10 سنين. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، هذا فيه رحمة، يعني لو ترك 10 سنين لا ما يجب الترتيب، لو ترك أسبوع لا يجب الترتيب، لو ترك يومين لا يجب الترتيب، لو ترك يوم وليلة وجب عليه الترتيب لأنه 5 صلوات يدرك. وأما إذا قيل 10 سنين هذا إيش ما يجمع، هذا يحتاج إلى على كاتبة معه. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأن اعتباره فيما زاد يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء رمضان. ولنا شارح يقول أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبك ترتيب الركوع على أسفل. إذن هذه علل وظهر أنها عدل عليلة، الرجوع إلى النص في مثل هذا هو الأصل، الصلوات والعبادات الأصل فيها أن يكون الحكم مبنيا على المسموع، فإن ورد نص النبي صلى الله عليه وسلم دل على الثبوت وهو، وإن ورد نص دل على النفي فهو، وإذا نبقى على الأصل. مرتبا ولو كثرت، قال الشارح ويسن صلاتها جماعة لأنها ماذا؟ فرائض فوائت، فحينئذ قول فليصلها يشمل صفتها، يشمل صفتها، هذا واضح بين، لكن هل يقال بالوجوب؟ هذا مبناه على قضية الأدلة الواردة في وجوب صلاة الجماعة أن المقصود بها الجماعة الأم وما عداه فلا يجب، وما عداه فلا يجب، حينئذ تحمل النصوص على جماعة معينة، وأما ما عدا تلك حينئذ لا نقول بالوجوب. ولذلك ورد أثار عن بعض السلف كعمر وغيره أنه إذا جاء وانتهى الإمام من الصلاة يرجع يصلي في بيته، وكثير من السلف على هذا، حينئذ تحمل النصوص على الجماعة التي هي الأم. هل يشرع الجماعة غير جماعة الأم؟ هذه مسألة خلافية، بعضهم يرى أنها بدعة، لكن الصحيح أنها جائزة بل قد يقال به بالاستحباب، ولذلك قال ويسن صلاتها جماعة، صلوا صلاتها جماعة. وهل يجهر أم يسر؟ لو صلى قضى صلاة الظهر ليلا الساعة 2 ليلا يسر أم يجهر؟ لو قضى صلاة العشاء ضحى هل يسر أم يجهر؟ قيل إن قضى جهرية جهر مطلقا، إن قضى جهرية مغرب عشاء فجر جهر مطلقا، يعني سواء كان قضاؤه لها في الليل أو في النهار، وسرية أسر مطلقا يعني سواء قضاها في الليل أو النهار. على هذا القول إن قضى العشاء ضحا جهرا، وإن قضى الظهر سحرا أسر. ايش رأيكم في هذا القول؟ لقوله فليصلها ظاهر، هذا واضح بين، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهذا هو الصحيح والله أعلم. لحديث مسلم ثم أذن بلال للصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، وكان صلاته بعد طلوع الشمس، يعني قضى كان نائما، من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها، صلها كما هي، أذن وأقام وصلى الركعتين، أذن وصلى الركعتين وأقام ثم جهره، ثم جهره. إذن هذا الفرد داخل في قوله من نام عن صلاة فليصلها، داخل أو ليس بداخل، هو عمل بذلك النص، عمل بذلك النص، إذن يستحب له أن يصلي جماعته. وإذا قلنا فليصلها للوجوب نقول ثم صارف لما ذكرناه وهو أن الجماعة المراد بها جماعة الأم. ثم قال ويسقط الترتيب بنسيانه ويسقط الترتيب بنسيانه، لأنه قال يجب قضاء الفوائد مرتبا مطلقا الترتيب في كل حال وفي كل شخص مع كل شخص، أم ثم أعذار يعذر بترك الترتيب؟ قال لا، ثم عذران ذكرهم المصنف وبقي عذر واحد في المذهب وهي ثلاثة، بواحد منها يسقط الترتيب. الأول نسيان الترتيب، يعني صلى الظهر ثم بعدما قضى الظهر تذكر أن عليه الفجر كذلك فصلى الفجر بعد الظهر، ها صحيح أو لا؟ على المذهب نعم صحيح. لماذا؟ لأنه قدم الظهر على الفجر لعذر وهو النسيان، وهو معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا قد نسي، إذن سقط الترتيب للعذر. ويسقط الترتيب بنسيانه، ضمير يعود على الترتيب، ويسقط الترتيب بنسيانه يعني بسبب نسيانه، با سببية، ونسيانه يعني نسيان الترتيب للعذر لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان. قال القاضي رواية واحدة، يعني ليس ثم خلاف على الإمام أحمد في كونه لا يسقط الترتيب بالنسيان، بل هو ساقط. وقال الشيخ عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني على القول بوجوبه. فإن نسي الترتيب بين الفوائد كأن ترك ظهرا وعصرا في يومين لا يدري أيتهما الأولى، تحرى وصحت، يعني نسي عليه فائتة ظهر السبت وعصر الأحد، حينئذ إذا أراد أن يقضي قدم الظهر السبت على عصر الأحد، صحيح؟ هذا ويعلم متذكر عليه قضاء ظهر السبت وعصر الأحد، حينئذ إذا أراد أن يقضي يقدم الظهر ظهر السبت على عصر الأحد. لو عليه قضاء عصر السبت وظهر الأحد يبدأ بماذا؟ عصر السبت ثم الظهر ظهر الأحد. عليه ظهر أو عصر من السبت، ظهر أو عصر من الأحد، واحد من اثنين، يتحرى ويصلي. عليه ظهر وعصر لا يدري هل هو ظهر السبت أو الأحد، وعصر هل هو عصر السبت أو الأحد، تحرى وصلى لأنه نسي. يعلم أن عليه فرضين لكن هل هما من السبت أو الأحد، هذا محل النسي. كأن ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى، تحرى وصحت، يعني أيتهما الأولى؟ لو كان الأولى الظهر والثاني العصر لا إشكال فيه، لكن لو كان العكس هو محل الإشكال. وإن استويا بدأ بما شاء منهما. وفي المطلع ونسي الترتيب أي نسي أن يقضي الصلاة مرتبة حال قضائها، لا أنه نسي كيف فاتته، لكن الظاهر أنه عام، فإن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح. أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من حاضرة الصحة، يعني نسي ترتيب بين حاضرة وفائتة، دخل في الحاضرة صلى العشاء، دخل مع الإمام تذكر أنه لم يصلي المغرب، سقط الترتيب فيصلي التي هي فيه ثم يسلم ويأتي بالفائتة. وإن ذكر وهو فيها، نعم، إذا أتمها، يعني صلى العشاء مع الإمام وأتمها ثم تذكر أن عليه المغرب بعدما انتهى من الصلاة، حينئذ ترك الترتيب للنسيان، بمعنى أنه صلى الحاضرة ونسي الفائتة ولم يتذكر الفائتة إلا بعد سلامه من الحاضرة، واضح؟ إن تذكر فيها، لهم فيها وجهان قولان، إن تذكر وهو فيها حينئذ قال يتم ما هو فيه، يتم العشاء ثم يرجع فيصلي المغرب ثم يعيد العشاء مرة أخرى، لأنه شرط صحة عندهم، شرط صحته. ففرق بين أن يذكر بعد الصلاة وبين أن يذكر في أثناء الصلاة. بعد الصلاة يكون مسقطا للترتيب لأن الصلاة انتهت، وأما إذا ذكر أثناء الصلاة قالوا هنا وجب الإتيان بالشرط، فيتم هذه الصلاة التي هو فيها ثم يرجع ويأتي بالفائتة ثم يعيد من أجل تصحيح الترتيب. وإن ذكر وهو فيها والوقت متسع نتمها وقضى الفائتة ثم أعاد التي كان فيها، هذا المذهب أو ضعيف. وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في الصلاة، هذا توجيه فيه ضعف. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كما لو ذكرها قبل الشروع فيها، فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة. وهل يعيد الحاضرة؟ فيه للصحابة والعلماء قولان، أحدهما يعيد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد، والثاني لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي، وهذا هو الصحيح أنه لا يعيد، لأن الله تعالى لم يوجب على المكلف صلاتين وإنما أوجب عليه صلاة واحدة، فإذا أتم التي هو فيها حينئذ اكتفينا بها، ويصلي المقضية الفائتة ويبقى على ما هو عليه ويسقط الترتيب بنسيانه. وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة، خشية خوف خروج وقت اغتيار الحاضرة، اغتيار الحاضرة ثم وقتان، وقت ضرورة ووقت اغتيار. وقت الضرورة على الصحيح كما سبق لا يكون إلا في صلاة العصر فقط، وما عداه فليس له إلا وقت اغتيار، وقت اغتيار. حينئذ وقت الاغتيار إن كان المراد به التعميم كل الوقت هذا واضح مبين، وإن كان به اصفرار الشمس مثلا في العصر ثم يأتي وقت الضرورة فهذا كذلك واضح بين. فحينئذ إذا خشي خروج وقت الصلاة إذا أدى الفائتة تعين عليه أن يأتي بالحاضرة ثم بعد ذلك يأتي بالفائتة، ويسقط الترتيب للعذر، يسقط الترتيب هنا للعذر. فحينئذ إذا تعارض أمران لم يبقى أمامك إلا أن تؤدي 4 ركعات، إما الظهر التي معك الآن وإما الظهر التي هي فائتة، حينئذ أنت بين نارين، إما أن تأتي بها الصلاة في وقتها، حينئذ إذا صليت بعدها ظهر أمس فاتك الترتيب، فاتك الترتيب. وإذا قضيت الصلاة وتركت الصلاة الحاضرة حينئذ صار عليك فائتتان، الظهر السابقة والتي أنت فيها الحاضرة صارت فائتة، صارت فائتة. وأيهما أولى بالمراعاة؟ الأول، لأن وجوب الوقت والتصاقه بالصلاة آكد من الترتيب، ولذلك كون الوقت شرطا لصحة الصلاة لا خلاف فيه، وتعمد إخراج الصلاة عن وقتها هذا إثم يأثم. وأما ذاك الترتيب قلنا بعضهم يرى أنه مستحب بل هو الظاهر، ويرى بعضهم أنه واجب، ويرى بعضهم أنه شرط الصحة، إذن فيه خلاف، وما اتفق على وجوبه مقدم ومراعى على ما اختلف فيه في وجوبه كما ذكرناه سابقا. هذه القاعدة تستفيد منها في الترجيح في مثل هذه المسائل. بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة، وهذا المذهب وهو مذهب الجمهور، لئلا يصيرا فائتتين، الحاضرة التي أخرجتها من أجل أن تأتي بالفائتة فصارت فائتة هي في نفسها والفائتة فائتة، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. قال في الإنصاف: خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية. هذا ذكره بمناسبة ماذا؟ أن وقت العشاء له ضرورة، وقت الفجر إلى آخره. فإذا خشي الاصفرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما. بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، واضح هذا بين، لأنها آكد، وذلك مثل أن يشرع في صلاة حاضرة والوقت ضيق أو لم يكن في صلاة لكن لم يبق من وقت الحاضرة ما يتسع لهما جميعا، قدم الحاضرة لأنها صلاة ضاق وقته عن آكد منها فلم يجز تأخيرها، ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها، فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة عند خوف فوتها فسقط الترتيب. قال قاضي: رواية واحدة، يعني ليس للإمام أحمد خلاف في هذه المسألة، رواية واحدة أن يقدم الحاضر على الفائتة، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الأصح، هذا المذهب أنه لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، يعني لو دخل والإمام يصلي، وهذا يحصل للمسافرين كثيرا الآن، يصل إلى المدينة التي يريدها وقت صلاة العشاء والإمام يصلي وعليه المغرب، ماذا يصنع؟ ها، على المذهب يصلي العشاء ها أو يصلي المغرب؟ أترك يدخل بنية مغرب. يصلي المغرب أو العشاء. قال هنا ولا يسقط ترتيب بخشية فوت الجماعة، إذن يصلي المغرب أولا ولو فاتت الجماعة، ولو فاتت الجماعة. وهذا من حيث إذا كانت الصلاة غير متحدة بالصورة، هذا هو الصحيح، لأنه لو دخل معه صلاة المغرب حينئذ ماذا وجب عليه؟ وجب عليه إذا قام الإمام للرابع أن يقوم معه، كذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا دخلت معه حينئذ لا يجوز لك أن تسلم قبله، هذا حرام، فعلت تركت واجبا، لأنك أنت الآن مقتد مأموم، والمأموم له حكم وهو ارتباطه بصلاة الإمام، لا يخرج قبله ولا يخرج بعده إلا لعذر كان يكون مسبوقا، إذن لا يخرج بعده إلا لعذر، كما إذا فاتته الأولى سلم الإمام يقوم بعده ويسلم بعده ولا إشكال. وأما أنه يخرج قبله، وهذا لم يدل عليه النص لا ظاهرا ولا باطنا ولا منطوقا ولا مفهوما، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. حينئذ نقول إذا وصل وقد صلى الإمام 4 ركعات صلاة العشاء وعليه مغرب، لا يحل له أن يدخل مع الإمام، فإن دخل لزمه أن يأتي بالركعة الرابعة مع الإمام، فإن جلس وسلم بطلت صلاته، إن جلس ينتظر ولم يأتي بالرابعة بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا وهو متابعة الإمام. وإن سلم قبل الإمام هذا واضح بين أنه بطل صلاته، أنه بطل صلاته. قال هنا ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الأصح، وقال في المبدع وعنه يسقط اختاره جمع، اختاره جمع. قال في الشرح ولا يسقط بالجهل، يعني لو جهل يسقط أو لا يسقط؟ على قضية الجهل السابق، إن قلنا بأنه واجب أو أنه لا أثر له في الصلاة حينئذ لا إشكال، إن قيل بالوجوب يترتب عليه الإثم ترد المسألة، فإن كان يعذر بالجهل حينئذ لا يترتب عليه إلا الإثم فحسب، أما الصلاة فصحيحة، الصلاة صحيحة لأنه ترك واجبا ولم يترك شرطا، ولم يترك شرطا. فالتفصيل في الجهل هنا كالتفصيل فيما كان سابقا، فكل الفروع ينظر فيها بنظرين، هل هو جاهل مع الإمكان أو هو جاهل لا مع الإمكان؟ إن كان جاهلا مع الإمكان، إمكان العلم، حينئذ لا يعذر وهو آثم، وإن كان جاهلا لا مع الإمكان فحينئذ نقول هو معذور. ويسقط الترتيب في المذهب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، وهو صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، لأن فوت جماعة الجمعة كفوات الوقت، إذ لو فاتت الجماعة فاتت الجمعة، وهذا المذهب وهو الصحيح، لأن الخلاف في وجوب الجماعة عند أهل العلم إنما هو في غير صلاة الجمعة، وأما الجماعة للجمعة فهو شرط الصحة، شرط الصحة. فإذا دخل المسجد والإمام ليس بالخطبة، بالخطبة يستطيع أن يصلي يأتي بالفائتة، وإنما أقيمت الصلاة للجمعة، حينئذ تذكر أن عليه فجرا، فجر اليوم نفسه، فعله بعض الناس لا ينامون حتى تقام الصلاة وما صلى الفجر، حينئذ إذا كبر الإمام للجمعة هل نقول أدخل بنية الفجر أو صلي أولا الفجر ثم أدخل معه؟ قل هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه لو فاتت الجماعة حينئذ لا يمكن تدارك هذه الصلاة، لا يمكن أن يتدارك هذه الصلاة، بل يصليها ماذا؟ يصليها ظهرا، وفرق بين الجمعة والظهر، هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. إذن على المذهب يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وبخشية فوات الجمعة، ثلاثة أشياء. وأما فوت الجماعة فالمذهب لا، وأما الجهل فالمذهب لا، يعني لا يسقط الترتيب مطلقا، وهذا إذا ذكرنا أن الترتيب على ما سبق حينئذ لا إشكال فيه. قال هنا ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، وكاختيار بقعة على بقعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، مما هو من مصالحها ولتكميلها وتكثير أجرها إذا كان التأخير لقضاء الفائتة يسيرا عرفا، هذا لا إشكال فيه. قال ابن القيم: ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي إذا زال عذره. غلبة العقل هذا سبق معنا، وأن الصحيح أنه لا يلزم به بالقضاء، ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت آخر بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، الحديث الوارد أنه قدم وأخر الصلاة فيها ضعف، ولذلك جعلنا العمدة قوله فليصليها، هذا واضح، يعني بأن يجعل كل صلاة في مكانها، الحكم لا يسقط. لذلك لو قيل بالوجوب له وجه، فليصليها كما هي. ولذلك القاعدة الفقهية أن الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، حينئذ إذا فات خمس صلوات نقول هذا القضاء يحكي الأداء. كيف لو أديت هذه الصلوات الخمس مرتبة؟ حينئذ القضاء مثله، فلا فرق بينهما.